تمام، أعطونا البلوغ. نعم أعطونا البلوغ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الجمعة فقال فيها ساعة لا يوقع عبد المسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله عز وجل، يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه، وأخذ بيده يقبلها متفق عليه، وفي رواية لمسلم وهي ساعة الخفيف. نعم نعم نعم البلوغ. شلون نسيت البلوغ أنتم ولا؟ نعم يا نعم عبد الله روزي خان، عبد الله خان روزي. نعم نعم نعم نعم نعم نعم عن رضي الله عنه قال ان رسول الله ذكر يوم الجمعه فقال فيه ساعه لا يوفق لا يوفق عبد المسلم وهو قائم يصلي يسال الله عز وجل يسال الله عز وجل شيئا الا اعطاه اياه، اشار بيده يقبله ويقبل عليه. نعم